الشريط السادس. يا فتاة الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمته وبركاته. أيتها المسلمات، أيتها المؤمنات، يا حفيدات زينب وعائشة وفاطمة وأسماء، إن من أعظم ما يمكن أن أقوله هذا اليوم أن أقول لنفسي ولكن اتقين الله عز وجل في رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. إن المرأة المسلمة نصف هذا المجتمع، والله عز وجل ذكر الصالحين ثم قال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وذكر الله سبحانه وتعالى المرأة في القرآن إلى جنب الرجل فقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الآية. وعنوان هذه المحاضرة: يا فتاة الإسلام. القضية الأولى: كيف كانت المرأة قبل الإسلام، قبل أن يشرق هذا النور، قبل أن يهدينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى الله؟ كانت المرأة لا شيء، ليس لها قيمة ولا قدر، فلما بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام أعطاها قيمتها وقدرها وكرامتها. وقف عليه الصلاة والسلام يوم عرفة فتكلم عن حقوق المرأة ودافع عنها وقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال عليه الصلاة والسلام: الله الله في النساء فإنهن عوان عندكم. عاش عليه الصلاة والسلام أبا للمرأة وزوجا وأخا، كان له البنات أكرمه الله سبحانه وتعالى بأربع، فكان يستقبلهن ويجلس معهن ويودعهن ويحييهن عليه الصلاة والسلام. وعاش صلى الله عليه وسلم زوجا، فكان الرجل الحبيب القريب المتواضع. سئلت عائشة عنه عليه الصلاة والسلام إذا دخل عليهن قالت: كان ضحاكا بساما، كان مزوحا، مع العلم أنه يحمل هموم الأمة ومشاكل الأمة وأحداث الأمة، ولكن هكذا جعله الله عز وجل قريبا من قلوب النساء، بنتا أو أختا أو زوجة. المسألة الثانية: جعل الإسلام المرأة أما مربية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والأم تسأل يوم العرض الأكبر عن بيتها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تسأل: ماذا فعلت في هذا البيت؟ هل أقامته على منهج الله؟ أما رأيتن لكثير من البيوت كيف انهدمت، كيف بنيت على الظلم والانحراف والمعصية؟ والله يقول: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أفمن أسس بيته على القرآن والسنة وعلى الحجاب وعلى الخوف من الله وعلى ذكره سبحانه وتعالى وطاعته خير أم من أدخل الغناء والمجون والسفور والانحراف وأشرطة الجنس والفيديو المخرب والمجلات الخليعة فانهار به هذا البيت إلى نار جهنم والله لا يهدي الظلمة والله لا يهدي الفسقة المنحرفين عن منهج الله. إن مهمة المرأة أن تكون في بيتها قائمة على تربية أهلها، إن كانت بنتا أو أختا أو زوجة، أن تفعل كما فعلت فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، ربت الحسن والحسين وقدمتهم للتاريخ الشهداء الأبطال البررة الأخيار. هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها أشرف مرسل جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسل عنه سوى سيف غدا بيمينه تياها. الأسماء، أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، شقت حزامها ونطاقها نصفين يوم كان عليه الصلاة والسلام مع أبيها في الغار، فجعلت الزاد في نطاق وتمنطقت بنطاق، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنها ذات النطاقين في الجنة، يلبسها الحي القيوم في جنة عرضها السماوات والأرض، نطاقين في الجنة. الخنساء النخاعية ربت 4 أبناء لها وهي صحابية جليلة، علمتهم كتاب الله، خوفتهم من الله، توقظهم مع كل صلاة إلى المسجد، تعلمهم الأذكار. فلما شبوا وحضرت معركة القادسية أحضرت أبناءها إلى المعركة وألبستهم الأكفان وقالت: يا أبنائي لا تعودوا، إني أسأل الله أن يرزقكم الشهادة هذا اليوم وأن يقر عيني بقتلكم في سبيله. يا أبنائي إذا حضرت المعركة فيمموا أبطالها ووطيسها ألكم أن تستشهدوا. وماتوا وقتلوا، وأتاها الخبر أن 4 قتلوا فضحكت وقالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم في سبيله ولم أجدهم أمواتا في البيت، أو كما قالت. المسألة الثالثة: يا فتاة الإسلام، يا فتاة محمد عليه الصلاة والسلام، يا من تريد سترها في الحياة وفي القبر ويوم العرض الأكبر، إن أعظم ستر هو الحجاب، الحجاب الذي أتى به رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يدنين عليهن من جلابيبهن. الحجاب الشرعي الذي علمه رسول الهدى عليه الصلاة والسلام أمته، وقاله أهل العلم من أهل السنة، ولا عبرة بقول بعض المفكرين من أن الوجه ليس له حجاب، بل الحجاب للوجه، فإنه الزينة والبهاء والحسن، وحق على المرأة أن تتحجب بهذا الحجاب الشرعي. وفي بعض الآثار أن المرأة، وهذا في السنن، إذا خرجت متعطرة متجملة متطيبة من بيت زوجها بغير إذنه لم تزل الملائكة تلعنها حتى تعود، وفي رواية فهي زانية، فنعوذ بالله من الخذلان. فالله الله في الحجاب الشرعي، فإن الإسلام يريد للمرأة أن تتستر وأن تتجمل وأن تتحجب حتى يسترها الله عز وجل في القبر ويوم العرض الأكبر. فإن من افتضح في الدنيا وأراد الفضيحة وشهر بنفسه ولم يستتر بستر الله فضحه الله في الآخرة جزاء وفاقا. ومن استتر هنا وأحب ستر الله واحتجب ستره الله يوم العرض الأكبر. الأمر الرابع: وجد عند بعض الفتيات وانتشر مسألة التشبه بالكافرات، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. فسبحان الله، أي خذلان هذا الخذلان، أن تتشبه المرأة بامرأة غضب الله عليها وسوف يصليها النار وهي الكافرة. فوجد من الفتيات للجهل ولعدم الإيمان ولنقص اليقين من القلب وعدم مراقبة الله عز وجل أن شبهن الكافرات في الأزياء والموضات والقصات والصبغ وأنواع الألبسة، وهذا منكر عظيم. فإن من أحب قوما حشر معهم، ومن تشبه بهم فهو مثلهم، وحق على الله أن يجمع الأجناس كل بما يجانسه إما في الجنة أو في النار. المسألة الخامسة: التشبه بالرجال، المنكر العظيم الذي انتشر في فتيات المسلمين. فتجد المرأة تريد أن تكون كالرجل وتطالب بوظائف الرجل وبأحقيات الرجل في الحياة، والله عز وجل قد جعل للرجل وظائف في الحياة وللمرأة وظائف، وجعل للرجل قوى وللمرأة قوى. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. واللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهي من الكبائر. فتجد الفتاة أحيانا تقلد الرجل في مشيته وفي كلامه وفي قصته وفي زيه، وتريد أن تكون كمثله في الوظيفة والعمل التي يختص بها الرجل، وهذا هو المنكر العظيم والخطر الجسيم الذي دلف على الأمة. المسألة السادسة: كثير من الفتيات سامحهن وردهن الله إلى صراطه المستقيم، فإن الله يهدي من يشاء متى أراد العبد أن يلهداية، وإذا علم الله صدق العبد رجلا أو امرأة وفقه وهداه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أقول: كثير منهن أدخلت المجلات الخليعة، مجلات الأزياء والمجلات الهابطة الساقطة بيوتهن، وهذه المجلات إذا دخلت فلا تدخل الملائكة، وهي تثير الغريزة وتربي الجنس وتغضب المولى سبحانه وتعالى وتوجد الفاحشة في المجتمع. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم من الذي يثير الفاحشة؟ ومن الذي ينشر هذه الخرافات؟ ومن الذي يحب أن تهتك الأعراض في البيوت؟ الله أعلم به سبحانه وتعالى. المسألة السابعة: الغناء المحرم خطر جسيم يهدد المرأة، وهو خمر العقول، وهو سكر الأرواح. وما داوم عبد على استماع الغناء، إما رجل أو مرأة، إلا أصابه الله بأربع مصائب. الأولى: وحشة بينه وبين الله، فلا يجد طعما للعبادة ولا طعما للذكر ولا طعما للقرآن، فتجده مستوحشا بسبب أنه ركن إلى قرآن الشيطان، وقد سماه السلف قرآن الشيطان، أي الغناء، فإن من داوم عليه أوحش الله قلبه، فلا يستأنس بالأذان ولا بالقرآن ولا بطاعة الرحمن ولا بكلام أولياء الديان، بل تجده مع الشيطان وحزبه وأوليائه والعياذ بالله. المصيبة الثانية: أن من استمع الغناء أحرمه الله غناء الجنة، فقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أن في الجنة غناء يسمعه الله المؤمنين. قال ابن عباس: إذا أراد أهل الجنة الغناء أرسل الله ريحا طيبة في الجنة فتثير الأغصان، فتتماس أغصان الأشجار فتثير أصواتا ما سمع الناس بمثلها. وعند أحمد في المسند عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنهن جوار في الجنة يغنين ويقولن: نحن الناعمات فلا نبأس، نحن الخالدات فلا نبيد، طوبى لمن كن له وكان لنا. قال ابن القيم ينظم هذا المعنى، قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان، يا خيبة الآذان لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان. المصيبة الثالثة: أن قلبه، قلب من استمع الغناء، يبقى مخذولا حتى في سكرات الموت. وقد بين بعض العلماء أن كثيرا ممن داوم على سماع الغناء أصابه الله بخذلان في سكرات الموت، فلم يستطع أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة التوحيد التي يقول عنها عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فمن داوم على سماع الغناء أصابه الله بمصيبة أن يخذله في أعظم فترات الحياة وفي أعظم ساعة العمر، وهي ساعة الخاتمة. وإنما الأعمال بالخواتم، لا تحتقر شيئا من المآثم، ومن لقاء الله قد أحب كان له الله أشد حبا، وعكسه الكاره، فالله أسألي رحمته فضلا ولا تتكلي. ذكر ابن القيم في الجواب الكافي أن رجلا قيل له: قل لا إله إلا الله، وكان مغنيا، فقال في سكرات الموت: أين الطريق إلى حمام من جابي؟ فتوفاه الله على هذا الكلام، لأنه كان يغني به في الدنيا، ومن شب على شيء شاب عليه إذا لم يتم منه. ولله الحمد، أبشركن أن الله عز وجل قد رد كثيرا من عباده الذين ابتلوا بالغنى لما تابوا وصدقوا معه. وقد شهدت في بعض المواقف سبعة من المغنين في البلاد مشهورين أعلنوا توبتهم وأعلنوا عودتهم إلى الله، وأخبرنا بعضهم قال: والله لقد اشتغلت بالغناء وكثر الجماهير علي والاتصالات، ولكن كان والله في قلبي نار وخواء لا يعلمه إلا الله ومرض، فلما شافاني الله من هذا المرض شرح صدري ونور قلبي، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. المصيبة الرابعة من مصائب استماع الغنى أنه يحبب الفاحشة. قال بعض العلماء: ما استمع عبد للغناء إلا وقع في الزنا، وهو بريد الزنا وبريد المنكر وبريد الفاحشة، وهو رقية الشيطان، وهو لسان إبليس، وهو تخريب للبيوت ودمار للشعوب. فالله الله في عدم استماعه، فقد أجمع أهل العلم كما نقل الشوكاني ذلك والآجري صاحب كتاب الشريعة إجماع أهل العلم على تحريمه تحريما جازما. ومن المسائل التي أريد أن أبينها لكن: الوقت، فإن في النساء من لا تراعي الوقت مع الله عز وجل ولا تحسب لهذا العمر حسابا، فتجدها مغتابة في المجلس مضيعة لوقتها، لا في عبادة ولا في ذكر ولا في قرآن ولا في تعلم علم ولا في تربية أبناء، وإنما تنقل الكلام والعياذ بالله، أو تغتاب، أو تقول زورا وبهتانا، أو تسمع غناء، أو تطالع صورا خليعة، إلى نحو ذلك من المنكرات والمعاصي. والله يقول في الوقت: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر الإنسان عمر ثاني. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصحة والفراغ. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. فذكر صلى الله عليه وسلم عمره فيما أبلغ. والله لا ينصرف رجل ولا امرأة من الموقف، تالله لا يقضي الله بين الناس حتى يسأل الإنسان ويسأل المرأة عن العمر، عن كل دقيقة في الحياة. قال سبحانه: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. قال أهل التفسير: أما تركناكم في الحياة مقدار ما يتذكر المتذكر منكم؟ أما أمهلناكم؟ أما طولنا مددكم؟ أما أخرنا عنكم الموت؟ أما جعلناكم تتأملون؟ أما أعطيناكم مهلة للتوبة؟ أما مددنا في الأوقات لكم؟ فأين ذهبت؟ قال: ولا يندم نادم يوم العرض الأكبر كما يندم على عمره الذي فات منه، وكما يندم على أوقاته. ولذلك يعض الظالم على يديه ويقول: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر. وقبلها يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فمن الآن يا فتاة الإسلام، يا فتاة محمد عليه الصلاة والسلام، من الآن حفظ الوقت مع الله عز وجل، وكثرة الذكر والاستغفار والدعاء والعودة إليه سبحانه وتعالى. فإنه لا يدري الإنسان متى يرتحل من هذه الحياة، والله سماها مرتاع. ويقول علي رضي الله عنه وأرضاه وقد سئل عن التقوى، قال: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فالخوف من الجليل الخوف من الله الذي لا أقوى منه ولا أشد من أخذه. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: إن أخذه أليم شديد. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ومن المسائل التي أحب أن أذكرها لكنا مسألة الاعتبار بمن حولنا من الشعوب ومن حولنا من المدن. والله يقول: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا ولقد أهلكنا ما حولهم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلماذا يرجعون إليه سبحانه وتعالى وقد أهلكنا؟ انظروا إلى الشعوب التي لم تحكم شرع الله، ولم تحفظ المرأة، ولم تحجبها، ولم تسترها. أصبحت المرأة في معرض الأزياء، عارضة أزياء، أصبحت لعبة، أصبحت جندية في الجيش عندهم، أصبحت ورقة للدعاية في المؤسسات والشركات والمحلات، أصبحت سفرجية في الفنادق وفي المقاهي، أصبحت عندهم لا قيمة لها خلاف ما جاء به الإسلام. الإسلام يكرمها ويرفعها، وهؤلاء يهينونها ويدنسونها. الإسلام يحميها ويمنعها، وهؤلاء يمتهنونها ويضيعونها. فلما فعلوا ذلك أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. قال سبحانه وتعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربه ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وقال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هناك أصيبوا بالدمار، بالزلزال، بالحروب، بالطوفان، بالجفاف، بالقحط، بكل مصيبة بما كسبت أيديهم، ويعفو عن كثير. من المسائل أيضا التأكد من بعض الكتب التي ترد إلى المكتبات الإسلامية، وفيها غزو فكري للمرأة، وفيها جرأة على الله عز وجل، حتى إن هناك بعض الدواوين أفتى أهل العلم إن كان يعتقد أصحابها ما يقولون بقتلهم. ووالله الذي لا إله إلا هو، إن هناك كتب يستحي منها حتى كثير من الفجرة أن يقرؤونها. فكيف بالنساء المسلمات المؤمنات؟ كيف إذا دخلت هذه الدواوين كدواوين المجرم نزار قباني عليه من الله ما يستحقه، فإنه قد أساء وتبجح وتطاول على الله واستهزأ بالمرأة وجعلها رخيصة إلى هذا المستوى، وغيره من الكتب. فالتحذير التحذير. وأطالب كنا بتراثنا الإسلامي ككتب السنة بعد القرآن، تفسير ابن كثير، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، الكتب التي تدلكن على الله عز وجل، الكتيبات الطيبة النافعة التي دلفت. ومنها كذلك عنصر مهم، وهو عنصر من عناصر الدعوة، وهو الشريط الإسلامي. فالله الله، فإنه قد أثبت نفعه، وقد طاف مشرق الأرض ومغربها، وقد رأينا من الناس حتى من أبناء المترفين من هداه الله بواسطة الشريط، ورأينا في الخارج والداخل أناس بلغوا 60 في ضلال وفي عتو، فلما سمع أحدهم شريطا عاد إلى الواحد الأحد. فالشريط وسيلة إدخالهن في بيوتكن ومع الجارات والصديقات وعند الأهل والأرحام، فإنه أعظم فائدة ومن أعظم ما يكون نفعا، وهو ميسر مسهل. ومن المسائل أيضا أنه واجب على المسلم أن تكون داعية إلى منهج الله وإلى شرعه سبحانه وتعالى. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية. ويقول: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ويقول عليه الصلاة والسلام: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكذلك المرأة: لئن يهدي الله بها امرأة واحدة خير لها من حمر النعم. فيا أيتها الأخت المسلمة، حاولي أن تكوني داعية إلى منهج الله، وحاولي أن تكوني مؤثرة في النساء، في الأخوات، في الزميلات، في الصديقات، في الجارات، بالكلمة الطيبة، بالكتاب، بالشريط، حتى ينتشر الخير. فإن الشر له أنصار وأعوان وأبالسة في الأرض وشياطين، وللخير أنصار وأعوان. فكونوا من حزب الله سبحانه وتعالى ومن نصيراته ومن ولياته، حتى يرفع الله منازلكم في مقعد صدق عند ملك مقتدر. من المسائل أيضا، هناك آلة لها نفع وضر، تنفع من أراد بها الخير واستعملها فيما يقربه من الله، وتضر من جعلها وسيلة المعصية، وهو الهاتف. وقد أثبت ضرره عند كثير من الناس لما لم ينضبط، وكان طريقا للمعصية والفاحشة عند كثير من النساء لما فقدنا مراقبة الله عز وجل والخوف منه، فكان ضررا عجيبا. وهناك كتيبا اسمه احذر الهاتف يا فتاة الإسلام أو نحو ذلك، وهي رسالة قيمة، وعسى أن توفر في المكتبات وتنتشر في صفوف النساء. وهناك بعض الأشرطة مثل صفات المرأة المسلمة، احفظ الله يحفظك، رسالة إلى فتاة الإسلام، باقة ورد إلى فتاة الإسلام، فتياتنا بين التغريب والعفاف، ونحو ذلك من الأشرطة. ومن المسائل التي أحب أن أذكرها هنا مسألة ولا متخذات أخدان. ولا متخذات أخدان، ما معنى هذه الآية في سورة النساء؟ معناها ولا متخذات أصدقاء غير الزوج وغير الأخ والمحارم. فإنه وجد والعياذ بالله من تتخذ صديقا لها وصاحبا، وهذه خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين ولبيتها ولعرضها. فلا يجوز المرأة أن تتخذ خدنا وهو الصديق الصاحب، فإن هذا من أفعال الجاهليات الفاجرات والعياذ بالله عز وجل. فنسأل الله لنا ولكن الستر والعفاف، فإن من طلبت الستر سترها الله، ومن صدقت مع الله سبحانه وتعالى أعطاها فوق ما تمنت، وهذا هو الأمر المطلوب. من القضايا أيضا إنه يوجد عند كثير من النساء، وهذه أصبحت ظاهرة في بعض المجتمعات، وإن دل على شيء فإنما يدل على عدم رعاية البيت، وعلى عدم فهم، وعلى عدم معرفة هؤلاء اللواتي ينزلن ويجبن الأسواق لغرض أو غير غرض. فإنهن من تقضي الساعات الطويلة في دور الخياطة، في مشاغل الخياطة، ولا إله إلا الله كما هوت هذه المشاغل من بشر، ولا إله إلا الله كم سببت من معاصي، ولا إله إلا الله كم صرفت عن طاعة الله. إن المشاغل الخياطية هذه أشبه بالثكنات الانحرافية التي بنيت لغزو المرأة، إنها أشبه بالدمار الذي وجه لهذا المجتمع المسلم، إنها أشبه بمعاول الهدم لجزيرة محمد عليه الصلاة والسلام، ولهدم مجتمعه وجيله، ولهدم أمته صلى الله عليه وسلم. مشاغل خياطة، تذهب بعض النساء وتعرض جسمها على هذا الخياط الذي قد يكون بوذيا أو ملحدا وثنيا أو مشركا أو فاجرا، فيأخذ المقاس بنفسه. فأين مراقبة الواحد الأحد؟ وأين الخوف منه؟ وكذلك عند باعة الذهب، فإنهن يجبن عند باعة الذهب ويعرضن أنفسهن، ويستمر هذا ساعات طويلة، وتعود إلى بيتها. وقد سمعتن الحديث في أول الكلام أن إذا خرجت متجملة متطيبة متعطرة فهي زانية. وما معنى أن تخلو بالرجل؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ما خلت امرأة برجل إلا كان الشيطان ثالثهما. هل هذا يليق بالمرأة المسلمة المتعلمة الخائفة من الله أن يكون وقتها هكذا خروجا من بيت أهلها إلى هذه الأسواق التي تتعرض فيها لغضب الله عز وجل ولمقته ولشديد عقابه، وتتعرض لها فسقة الإنس الذين لا يراقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ويريدون أن تنتهك الأعراض؟ هذه خطورة ما بعدها خطورة. فنسأل الله لكن الستر والعفاف في الدنيا والآخرة. من المسائل أيضا أنه يوجد مشكلات في بعض صفوف النساء كنقل الكلام بين الزميلات والصديقات والصاحبات والجارات. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، والقتات النمام، وعذابه في الآخرة أن تقطع لسانه في نار جهنم وأن تلدغه الحيات بسبب قته على الناس ونميمته. فحذرنا من هذه الخصلة الذميمة، فإنها سيئة وإنها تهدم البيوت بسبب نقل الكلمات والوشاية بين الأصدقاء والأصحاب. عافاكن الله من هذا البلاء العظيم الذي أحاط بكثير من النساء. من المسائل أيضا أن للمرأة المسلمة نوافل بعد أداء الفرائض في أوقاتها، فمن نوافلها أن تتزود بالصلاة. يقول رجل: يا رسول الله، أريد مرافقتك في الجنة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. ومنهن الذكر، ومنها الذكر، فإني أوصيكن بكثرة الأذكار صباح مساء وفي كل لحظة. لا تزال ألسنتكن رطبة بذكره سبحانه وتعالى، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. يقول عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وفي لفظ أو غربت. وعند البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 رقاب وكانت له حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل كعمله أو زاد عليه. انظرنا كم نضيع الأوقات في اللهو والهراء والعبث والكلام مع الناس. كم ذكرنا الله، كم سبحنا، كم صلينا، أكلنا نعم الله ولبسنا نعمه وشربنا من نعمه، فهل شكرنا المولى سبحانه وتعالى؟ إن واجبنا نحو هذه النعم أن نقيدها بالشكر، وإن من لا يقيدها فرت منه. إذا كنت في نعمة فرأها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بتقوى الإله فإن الإله سريع النقم. فنعوذ بالله من المعاصي التي تذهب عنا هذه النعم وتزيلها، وتكون هذه النعم حجة علينا لا لنا. فالله الله في النوافل كنوافل الصيام لمن استطاع منكن، وقراءة الكتاب العظيم كتاب الله عز وجل الذي قال فيه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ويقول سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يقرؤون هذا الكلام؟ ألا يتذوقون هذا الكلام؟ ألا يعيشون مع هذه الآيات؟ أم أقفلت القلوب بالغناء؟ أم أقفلت بالفواحش؟ أم أقفلت بالمعاصي؟ أم أقفلت بالنبرات؟ أم أقفلت بالمخالفات؟ فما لها لا تعي؟ وهذه أموت القلوب. نسأل الله أن يحيي قلوبنا وقلوبكن على طاعته سبحانه وتعالى. ومن المسائل أيضا التي يجدر الإشارة إليها تجديد التوحيد دائما وأبدا، وهو أن لا يشرك مع الله سبحانه وتعالى إلها غيره، ولا يتجه إلى غيره سبحانه وتعالى فيما لا يتجه إلا إليه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله: من أشرك معي في شيء تركته وشركه، كإتيان السحرة والكهنة والمشعوذين وسمع كلامهم والاستشفاء عندهم والذهاب إليهم وطلب الإنجاب للعقيم منهم وطلب رفع الضرر عن الأولاد وعن البيوت منهم هذا والعياذ بالله شرك مخرج عن الملة. يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. يقول بعض العلماء: أما إذا صدق الإنسان العراف فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أما إذا ذهب إليه ولم يصدقه لا يقبل الله له صلاة 40 يوما. فالله الله في هذه المسائل التي انتشرت في بعض القرى والأماكن، المشعوذين الكهنة أعداء الرسل عليهم لعنة الله وغضبه، فإنهم والله صرفوا الناس عن منهج الله وصدوا عن الجنة وخالفوا محمدا عليه الصلاة والسلام، وكانوا من أعظم الضرر في حياة المسلمين وإدخال الفواحش والمصائب في البيوت. يدعون علم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله، يدعون أنهم يشافون ولا يشاف إلا الله، يدعون أنهم يعافون ولا يعافي إلا الله، يدعون أنهم يرزقون ولا يرزق إلا الله. ومن المسائل تجديد التوبة، كلنا خطأ، لا يسلم الرجل ولا المرأة ولا الكبير ولا الصغير إلا أن يقع في الذنب، لكن على المسلم إذا سمع البصيرة والمسلم أن يعودوا إلى الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما قد شبت في الرق فاعتقنا من النار. إن أعظم ما يمكن أن يحصله العبد من الواحد الأحد أن يتوب إليه وأن يستغفره من ذنوبه، فإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وصح عند الترمذي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فنسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وذنوبكن، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يتوب علينا وعليكن. فالتوبة التوبة، وتجديد العمل، وانتظار الموت، واستحضار سكرات الموت، والانتباه في القبر وضمة القبر، وتذكر يوم نقف حفاة عراة ونرى الصراط والميزان والحوض والجنة والنار، تذكر تلك المواقف العظيمة التي تشيب الرؤوس. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور. هذا الطفل تشيب ناصيته يوم العرض الأكبر، يوم يتجلى الله للخلائق فلا يتكلم ملك مقرب ولا نبي مرسل، فينادي الله عز وجل بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد: وقد أخذ السماوات وأخذ الأرض ونادى: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. ثم يقول سبحانه وتعالى: أين ملوك الأرض؟ أين المتجبرون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد فيقول: لله الواحد القهار. فلا إله إلا الله معظمه من يوم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يقول أهل العلم: كان عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد إذا ذكر العرض الأكبر على الله مات كل عضو منه، وكان ابن سيرين إذا ذكر بعض المواقف لا يستطيع أن يتكلم حتى في الفتية، قالوا له: ما لك؟ قال: أتذكر يوم يخرج من في القبور، والله يقول: يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. فانظرنا إلى هذا التعبير، كيف تبعثر القبور وكيف تحصل ما في الصدور؟ من الذي يبعثرها؟ الله الواحد الأحد. ومن الذي يحصل ما في الصدور؟ الله الواحد الأحد. ومن الذي يحاسب كل أحد؟ الله الواحد الأحد. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فانظروا لهذا التعبير العظيم، يقول بعض المفسرين: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال: تعرضون عراة حفاة، التاريخ مكشوف والسجل مكشوف والديوان مكشوف لا تخفى الخوافي. وفي حديث ابن عمر أن الله يأتي بالعبد بالرجل والمرأة فيدريه سبحانه وتعالى حتى يضع كنفه عليه فيقول: يا فلان أما فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ قال: بلى يا رب. قال: يا فلان أما فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ قال: يا رب نعم. قال: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا لمن استتر وتاب وعاد إلى الله وأناب، أما من جاهر واستمر في المعصية واستمر في الانحراف واستمر في الضلال هذا جزاؤه أن يفضحه الله على رؤوس الأشهاد، لأنه ما أحب الخير لنفسه. فيا رب عفوك، ويا رب رحمتك، ويا رب غفرانك، نسأل الله عز وجل أن يتولانا وإياكنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل آخر كلماتنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن لا يخذلنا عن طاعته ولا يحرمنا رضوانه، وأن يسقينا من حوض محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمى بعدها أبدا، وأن يتولانا ولاية ظاهرة وعامة، ظاهرة وباطنة، عامة وخاصة، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. انتهت محاضرة يا فتاة الإسلام، عسى الله عز وجل أن يتولانا وإياكن برحمته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 6056669، فاكس 6051110. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.